الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أهلك

واتخذ سبيله في البحر عجبا

فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.